بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة فاطمة خالد من الإسماعيلية، تقول في هذه الرسالة: كيف يطبق المسلم محبته للرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فنشكر الأخت السائلة الكريمة على هذا التحري لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته قولا وفعلا، وهذه غاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من القيام بها وأن يعيننا على تحقيقها. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية ذاق طعم الإيمان. واحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ثلاثة، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على حب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حب الله عز وجل اقتداء برسوله عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأتبع ذلك بقوله: قل أطيعوا الله والرسول. إذن تحقيق هذه الغاية، حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، إنما يكون بكثرة قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته والعمل بجميع أوامره واجتناب جميع نواهيه. كذلك قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته الطيبة العطرة في حياته، حيث كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. نقرأ هذه السيرة العطرة وهذه السنن في كتب الحديث النبوي الشريف ونقوم بتطبيقها قولا وعملا. نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، نحافظ على الصلوات، نحافظ على صلاة الضحى، نحافظ على قيام الليل، نحافظ على صيام ما كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنين والخميس، ستة شوال، صيام الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة وخاصة يوم عرفة، صيام تاسعاء وعاشوراء، صيام ما يتيسر لنا من أي أيام نستطيع صيامها من النوافل مع المحافظة على صيام رمضان، ونخشى الله سبحانه وتعالى في كل ما نقول وفي كل ما نفعل. هذا عن القول. أما الفعل فعلينا بمكارم الأخلاق: الصدق، الأمانة، الحلم، التواضع، الشجاعة، الكرم والجود، كل ما هو خير نقوم به اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل حثنا على ذلك وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكأني بهذه الآية الكريمة تقدم لنا أمرين. الأمر الأول في رسول الله، لأننا لن نستطيع أن نكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وخلقا ومعاملة، ولذلك التعبير في رسول الله يعني ما تستطيعون من أعمال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الغاية الكبرى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فعلينا أن نجعل حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبنا لله عز وجل ابتغاء مرضات الله ورجاء في ثوابه الكريم وفي جنات النعيم. والذي يعيننا على ذلك كثرة الذكر، كثرة الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هدانا الله وإياكم إلى كل خير وإلى الأسوة الحسنة في سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مستمعينا الكرام، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فوردت من الأخ المستمع سعد الدين مصطفى من المنيا، يقول في هذه الرسالة: طلبت زوجة من زوجها أن يكتب لها نصف العمارة التي يمتلكها لأن أولاده بنات وله أشقاء، ففعل ذلك وشهد على العقد أشقاؤها، وبعد عامين توفيت زوجته إلى رحمة الله، وجاء أشقاؤها للمطالبة بحقهم في ميراث العمارة، مع علمهم بأن أختهم ليس لها مال، فما حكم الشر في ذلك؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا الرجل إنما هو ينجب أو أنجب أولادا بنات، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، إنه عليم قدير. ولكنه واجه زوجته التي ذكرته بأنه بعد انتقاله إلى رحمة الله فإن له بنات فقط وله أشقاء، ومعنى ذلك أن أشقاءه سيرثون بقية الميراث بعد أخذ البنات الثلثين، الباقي يعود إلى الأشقاء، وهذا نظام الله عز وجل. وهي زوجة تريد أن تحرم أشقاءهم من حقهم إن صارت الأمور كما تراها أو كما جراها بعض الناس من تخيل المستقبل، فطلبت من زوجها أن يكتب لها نصف العمارة، وطلبت أن يشهد على هذا الأمر الكتابة والعقد بأن لها نصف العمارة أشقاؤها. والله العظيم إنها لا شيء يعني يدل على أن الإنسان يعني لا يدري ما هو في المستقبل، وقد عاقبه الله عز وجل، عاقب الزوج بنفس طريقة سلوكه، فهو أراد أن يحرم أشقاءه، وفي نفس الوقت حرصت الزوجة على أن يكتب لها نصف العمارة، ثم ماتت، انتقلت إلى رحمة الله، وسيحاسبها الله على ذلك، ويحاسب زوجها أيضا لأنه أطاعها فيما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك بعد وفاتها جاء أشقاؤها يطالبون بميراثهم فيها، وهذا عقاب له، فلهم الحق في أن يرثوا نصف ما تملكه هذه المرأة. وعلينا يا إخواني أيها المستمعون الكرام ألا نتخطى حدود الشرع وأن نقف عند مواقفه.